بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع قاعدة فقه الأولويات، القاعدة البداء بالأهم فالأهم. وقد مر معنا جملة مسائل تخص هذه القاعدة، ووقفنا عند الحديث عن مسائل ترجع إلى هذه القاعدة. وبدأنا بأول هذه المسائل أو أول هذه الحالات، هي حالة المصالح والمفاسد، في حالة التعارض بين المصالح أو التعارض بين المفاسد أو التعارض بين المصلحة والمفسد. وذكرنا لكم كلاما بأهل العلم في خصوص هذا، والدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكثيرا ما تراعى المصلحة لتقديم شيء على آخر، وتأخير شيء، ويعني تقديم الشيء الآخر. وذكرنا مثيلة ومثالا على ذلك فيما يخص الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، خاصة في زمن الفتن، فيما يتعلق ببعض الأحكام التي يستغربها كثير من الناس. فذكرنا على أنه في زمن الفتن يكثر الجهل ويقل العلم، فكثير من الأحكام التي كانت ظاهرة قبل تصير يعني مستغربة عند كثير من الناس. والحكم إذا صار مستغربا، فالدعوة إليه ينبغي أن تكون بفقه بينه أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام المبتعين. وذكرنا لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث عقد فصلا في كتابه الإعلام سماه التمهيد الحكمي المستغرب. وذكرنا لكم يعني كلامه بطوله والأدلة على أن الإنسان ينبغي أن يمهد قبل أن يذكر هذا الحكم الذي صار غريبا، ينبغي أن يمهد بين يدي يعني بيانه لهذا الحكم مقدمة، ثم بعد ذلك يعني يذكر هذا الحكم ويبينه للناس. وذكرنا لكم كذلك كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، ويدخل في عموم هذا قضية التدرج، قضية التدرج. كذلك ذكرنا لكم كلاما لأهل العلم في هذه المسألة، ذكرنا لكم كلام ابن عاشور في آخرين من أهل العلم. وأنا أقرأ في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وقفت على كلام فتوى للشيخ رحمة الله عليه، تخص يعني ما مر معنا من قضية التدرج، وقضية يعني البداء بالأهم فالأهم فيما يخص الدعوة. وأحببت أن أنقل لكم كلاما للشيخ، وأنا أصلا ما تعمد يعني ذكر كلام العلماء من المعاصرين، يعني لا أتعمد ذكر كلامه، وإلا كلامه في هذا الباب كثير جدا. أنا دائما يعني في مثل هذه المواضيع أتعمد ذكر كلام من تقدم من أهل العلم، وإلا كما قلت كلام يعني المعاصرين هذا يعني كثير جدا في كتبهم وفي أشرطتهم. لكن أنا أقرأ هكذا، ثم وقفت على هذه الفتوى أعجبتني كثيرا، فتخص يعني هذا الموضوع الذي مر معنا. والفتوى في فتاوى مقالة الشيخ رحمة الله عليه، سئل العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، كما في فتاوى مقالات الشيخ في المجلد التاسع، نص السؤال هذا لكي تعلموا يعني فقه العلماء في موضوعه. نص السؤال: الإنسان سيقال الإنسان قد يترك بعض السنن والمستحبات أمام بعض الناس، يتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبه أو يترك الإنكار عليهم في بعض المكروهات حتى يتألفهم. فما رأي سماحتكم؟ السائل يعني قيد المسألة بالمستحبات وماذا؟ بالمكروهات. الآن اسمعوا جواب الشيخ رحمة الله عليه. يقول رحمة الله عليه ونور الله قبره، قال: ليس الأمر خاصا بالمكروهات، بل حتى بعض المعاصي يتركها، مثل إنسان يتعاطى أشياء دون أشياء، فإنه يبدأ بالأهم فالأهم، مثل إنسان لا يصلي وهو عاق لوالديه أو متهم بالخمر أي بشربه أو بشيء آخر من المعاصي، فعلى الناصح أن يبدأ بالصلاة ويوضح له عظمة مكانتها وأن تركها كفر، وهذا على مذهب الشيخ. فإذا صلى أنكر عليه الناصح المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك. انتبهوا لكلام الشيخ رحمة الله عليه، القيود التي في فتوى الشيخ، هذا من فقه رحمه الله. قال: فإذا صلى أنكر عليه، بعد ذلك المنكر، قال: فإذا صلى أنكر عليه الناصح المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك، بمعنى قد يؤخر الإنكار. تصور لم تظهر له المصلحة، قد يؤخر الإنكار. قال: إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود، هذا فقه آخر. أحيانا قد يكون شخص يعني عنده منكرات كثيرة، الشيخ يذكر أنك إذا أنكرت عليه كل هذه المنكرات التي تلبس بها، قد ترى أو يرى هذا المنكر أن المقصود لا يتحقق مثلا. هذا كلام نفسه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموع الفتاوى رحمه. قال: إن رأى أن إنكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود ورجع أن يهديه الله في الجميع فلا بأس. يعني إذا رجع أن يهديه الله تعالى إلى جميع هذه، يعني عكس هذه الأمور، فيؤخر شيئا شيئا وقد لا يذكر يعني جميع ما تلبس به هذا العالم، ورجى أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. شنو علاقة الآية بما يقول الشيخ؟ ما علاقة الآية بما يقول الشيخ؟ لو أتيت لكم بكلام شيخ الإسلام لفهمنا كلام الشيخ، نفسه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في مجموع الفتاوى على أن قد يكون بعض الناس إيمانهم ضعيف، وقد تلبسوا بكثير من المنكرات، فالإنكار عليهم إنكارا تنكر عليهم كل هذه المنكرات قد لا يستطيع العبد تركها. والواجب إذا لم يستطع العبد فعله يسقط عليه ولا يسقط؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا نفسه كلام الشيخ. إذا قضية الدعوة والبيان ما يعني يتصدر لها من هب ودب، الأمر ليس شبه، لا الأمر عشوائي هكذا، لا المسألة فقه وعلم دعوة، لأن المقصود أن تهدي الناس إلى الخير، تجرهم إلى الخير، يحتاج الأمر إلى علم وفقه. إذا قال الشيخ: ورجى أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام وترك الشرك قبل إنكار المنكرات التي هم عليها مما دون الشرك. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وعيد كلامه، قال رحمه الله: ليس الأمر خاصا بالمكروهات، بل حتى بعض المعاصي يتركها الإنسان يتعاطى أشياء دون أشياء، فإنه يبدأ بالأهم في الأهم. أعطيك الأولوية، كلام الشيخ رحمه الله يعني يبدأ بالأهم في الأهم، مثل إنسان لا يصلي هو عاق لوالديه أو متهم بالخمر أو بشيء آخر من المعاصي، فعل الناصح أن يبدأ بالصلاة ويوضح له عظمة مكانتها وأن تركها كفر، فإذا صلى أنكر عليه الناصح المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود، ورجاء أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك، لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام وترك الشرك قبل إنكار المنكرات التي هم عليها مما دون الشرك. هذا كلام الشيخ رحمه الله. إذا المسألة والحالة الأولى التي ترجع وهي الأصل في الحقيقة لقاعدة فقه الأولويات أو البداء بالأهم فالأهم، حالة المصالح والمصالح. الحالة الثانية تقديم الأصل على الفرع. لا شك أن هناك أصول وهناك فروع، وعندما نقسم هذا التقسيم لا لنبذ الفرع ودعم الأخذ بالأصل، وإنما مجرد تقسيم لا يبنى عليه شيء مما هو عند كثير من الناس. فليس هناك أصل هناك فرع كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتعال عندك فعل أصل مع فرع، إيش يقدم؟ لأن الفرع مبني على ماذا؟ على أصل. كيف أنت لا يعني تقدم الفرع وتؤخر الأصل مع أن ذلك الفرع يبنى على ماذا؟ على الأصل. الأصل ما عليه غيره يبني، والفرع ما عليه سواه يندرج. الفروع مبنى على الأصول، فكيف يعني تؤخر الأصل وتقدم الفرع؟ هذا يدل على عدم الفقه. ففي حالة التعارض الأصل إذا استطعنا أن نفعل الجميع نفعل، لكن في حالة التعارض والتزاحم نقدم الأصل على ماذا؟ الحديث المعروف عندكم لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، إيش قال له؟ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، في رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم انتبهوا لفظة كن أول، إذا هناك يعني هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ما؟ تدل على هذا الفقه الذي نتكلم عنه، تدل على هناك شيء يقدم وشيء يأخذ. كن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. فهذا الحديث يبين لنا قاعدة فقه الأولى عليه السلام وفقه البداء بالأهل فالأهل، وأنه يقدم الأصل على الفرع، يقدم الأصل على الفرع، لأن هذه حالة التعارض. كيف الإنسان أصل التوحيد ما عنده؟ كيف تدعو؟ كما مر معنا من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا الحديث إذا انتبهنا إلى الفاظه كن أول ما تدعوه، ما قال النبي عليه السلام لمعاذ كن أول ما تعلمه أو تعلمه، قال له كن أول ما تدعوه، لفظتيش دعوة، كن أول ما تدعوه إليه إلى أن يوحد الله. ثم بعد إيش قال له؟ فإنهم أطاعوك لذلك فادعوهم فأعلمهم. هناك فرق بين الدعوة تعليم، دعوة أعم. لماذا فرق النبي عليه الصلاة في بادئ الأمر قال فادعوهم، بعدين قال له فأعلمهم؟ يقول أهل العلم لأن الإنسان إذا استقر التوحيد في قلبه تكتفي فقط بإعلامه ما أوجب الله، لأن الواجب فعل واجب من مقتضيتيش التوحيد. الإنسان إذا استقر توحيد الله عز وجل في قلبه يدفعه إلى ماذا؟ إلى أن يعبد الله، وإلى أن يمتثل أوامر الله، وإلى أن يجتنب نواهيه. وإذا قالوا في بادئ الأمر فادعوه إلى التوحيد، بعد فعل مجرد إعلام تعلم سيمتثلون، ده هو الأصل. ولذلك عدم امتثال العبد لأوامر الله جعلها العلماء دليل على ضعف الإيمان، الأعراف بين التوحيد والأعمال. وذلك نجد كثير من الأحاديث الرب بين الإيمان وبين الأعمال. من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره، هكذا رب بين الإيمان وبين الأعمال. واضح؟ إذن هذا الحديث يدل على قضية البدء بالأهم فالأهم، فقه الأولويات، البداء بالأهم فالأهم. الحديث معروف عندكم في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ كعادته في كتاب التوحيد إيش يفعل؟ آيات يأتي أحيانا وفي كثير من الأحيان أحاديث، ثم بعض الآثار، ثم بعد ذلك يذكر مسائل، مسألة الأولى الثانية كما معروف عندكم. هذه المسائل إيش هي؟ ما يستفاد من هذه الآيات والأحاديث والآثار؟ وصنيع هذا كصنيع البخاري في الصحيح. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن الشيخ في كتاب التوحيد، أو أن كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب هو قطعة من صحيح الإمام البخاري. هذا قاله بعضهم، قطعة من صحيح الإمام البخاري. شاهد عندنا تلك المسائل، يعني يذكرها مثل الأولى، هي فوائد ما يستفاد من تلك الآثار، من تلك الآيات والأحاديث والآثار. شيخ عندما ذكر هذا الحديث، عندما ذكر هذا الحديث ايش بوب عليه الشيخ؟ حديث معاذ، باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. ايش بوب عليه الشيخ هذا التبويب؟ ذكر تحت ذلك مسائل مما يستفاد من ذلك. ذكر قال الشيخ الحادي عشر من هذه المسائل التي تستفاد، قال أي مما يستفاد من هذا الحديث، التنبيه على التعليم بالتدريج، ودي مسألة مرت معنا. ثاني عشر من هذه المسائل التي تستفاد، البداءة بالأهم فالأهم، كلام الشيخ في كتاب التوحيد. قال البداءة بالأهم فالأهم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ويشرح هذا الكلام في قول المفيد، قال الثاني عشر المداء بالأنف الأهم تؤخذ، أي من أين استفيد؟ يعني استفدنا هذه المسألة من الحديث. قال الشيخ الثاني عشر المداء بالأنف الأهم تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. إذن كلام واضح جدا أن هذا الحديث يدل على هذا الفقه وهذه القاعدة. الحافظ ابن حجر رحمه الله له كلام في شرحه لهذا الحديث في فتح، يقول رحمه الله قوله إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة، ثم قاله الشاهد قال ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دليل كلام البداءة، إذا قلت سلفا أن هذا الفقه يسمى عند كثير من أهل العلم فقه البداءة بالأهم فالأهم، ثم لغة الأصل. إذا قلنا مما يرجع القاعدة تقديم الأصل على الفرع أو تغليبه، لأن التغليب يرجع إلى التقديم، يعني تقديمه بماذا؟ أنك قد غلبت. إيش معنى تقديمه؟ غلبت، يعني ما يعني أننا توحيد ثم نرى يعني بعض المعاصي فلا ننكره، لا، ليس المقصود، وإنما يكون تغليب إيش؟ التوحيد أصل، فنقدمه على غيره، نغلبه في الدعوة. نعم قد نغلب غير التوحيد في حالات عارضة، وهذه حالة من الحالات تأتي معنا، في حالات يعني نستدعي المقام تغليب غير ذلك، فهمنا؟ إذن هذه حالة من الحالات. طيب تقديم الأصل على الأصل ترجع إلى قاعدة البداء بالأن فالأهم. مثال من الأمثلة التي لها علاقة، لأن القاعدة أصلا أتينا بها في في بعض كلامي نعم عن القواعد التي يجب أن يستخدم الإنسان عند حلول فتن وشبهات. أذكر مثال يخص الفتن. العلماء يذكرون وانتبهوا لهذه المسألة، هي كذلك من الدقائق المنهجية. يذكر العلماء أن الأمن حصول الأمان استقرار، وهذا الحصول إيش فيها قلاقل البلاد. حصول الأمن هذا أصل، يبنى عليه فرع، ذلك الفرع هو أصل، لكن مقابل الأمن يعتبر إيش فرع. إيش هو الفرع الذي يبنى عليه الأمن؟ عبادة الله عز وجل التي على رأسها إيش؟ التوحيد. يعني ما معنى أن التوحيد فرع؟ إنه مقابل إيش؟ الأمن والدعوة عموما والعبادة عموما. ولذلك العلماء يقولون ما يمكن أن تسير الدعوة في خضم إيش؟ في تأمل. الأدلة على ذلك كثيرة، والواقع أكبر دليل على ذلك. تتعقل الدعوة مع حدود إيش؟ ولذلك كان الأمن أرض. وعلى هذا فرع العلماء مسائل كثيرة. تجد العلماء يقولون من عقيدة أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. لماذا؟ لحصول الأمن. يقولون من عقيدة أهل السنة عدم الخروج على ولي الأمر المسلم. لماذا؟ لحدود الأمن، لأن حدود الأمن تبنى عليه العبادة. قال الله عز وجل هذه العبادة هذه هي التي يبنى عليها إيش؟ الاستخلاف في الأرض. تمكين في الأرض. على ماذا التمكين؟ على طاعة الله، شيء يرتبط بشيء. وهذه المنهجية التي ينبغي أن يتأملها طلاب العلم. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن سبب التمكين الإيمان والعمل الصالح. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لأن بالتمكين يحصل إيش؟ الأمن. انتهى الآن الله تبارك وتعالى عقب على الأمش، قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول أهل العلم وقد بسط، يعني هذه المسألة بسطا نفيسا الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير وغيره من أهل العلم، إلى أن من حكم حصول الأمن تحقق أو تحقيق العبادة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في الآية الأخرى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا حصول الأمن يستدعيش العبادة. فهمنا هذا الأصل. وذلك كما قلنا فرع العلماء عليه تفريعا، هذا الدعاء لولاة الأمور، عدم الخروج عليه، أمور كثيرة أصول ترجع كلها. لذلك نجد الفضيل بن عياض طحى عنه هذا به، يعني ثبت عنه هذا بالسند الحسن كما في حلة الأولياء لأبي نعيم، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطة. وأثر هذا الكلام كذلك عن الإمام أحمد ولو كان جائرا. هذه مسألة بالإجماع كما حكى ذلك الحافظ بن حجر وغيره، بالإجماع ما في خلاف، هذه بإجماع العلماء. إذا هذا لو تتبعت كثير من عقائد أهل السنة في مثل هذه الأمور تجد أنها ترجع إلى إيش؟ إلى تحقيق أصل الأمن. طيب، وقد أشار إلى هذا المعنى عبد الله بن المبارك الإمام المعروف. إذا رجعنا لترجمتي في سير إعلام النبلاء نجد أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عنه أبيات، منها قوله رحمه الله: الله يدفع بالسلطان معضلة من ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن الأمن، لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لإخوان. وهذا أمر واقع يعني. كما قلت ولو كان جائرا، ولو كان جائرا نجي بوفاته، بوفاته ولو كان جائرا تحصل إيش؟ يفيدها. وكلام هذا يعني مستفيد السلف بينه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشاهد عندنا، الشاهد المقصود عندنا الاصل التقسيم التقييم. الامن اصل يبنى على ايش؟ اذا ينبغي تقديم، ينبغي ان نقدم في الدعوه الى الله عز وجل او نغلب كل ما يحقق لنا ايش؟ الامن، ونؤخر ايش؟ غيره، او لا نذكره الا في وضع على حسب الحال وعلى حسب المسلم. ولذا كان أتاني بعضكم من الأحباب يعني قال لي يعني في بداية هذه الدروس لماذا لا يعني نفتح يعني مجال للدروس الفقهية؟ قلت طيب، لكن أرى أن هذه الدروس أولى. لهذا قلت لأن هذه الدروس يدخل في يعني مجال الدروس التي تحققش الآن. نعم قد يعني يكون لنا دروس الفقه، لكن قد نغلب يعني مثل هذه الدروس في بعض الحالات، في بعض الحالات. فهمنا إن هذا أصل عظيم، أي شيء قد يفهم على غير مراده ويحدث فتنة نخسره. قد يكون صحيحا في نفسه، قد يكون الأمر صحيح في نفسه وفي داخله، لكن قد يؤخر. لماذا؟ لأنه قد يفهم على غير المراد فنضيع أصل الآن. ولذلك نجد أهل البدع من الخوارج ومن شابههم من القدامى والمحدثين ولا يزال إلى يومنا هذا، تجد ما يجرون على المسلمين إلا الفتن لعدم مراعاتهم لهذا الأصل العظيم. وفي هذا يقول الإمام بن حزم رحمه الله في الفصل، قال كلاما عظيما في خصوص هذه المسألة، يقول: تعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله تعالى قط على أيديهم خيرا، ولا فتح من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. هذه العلامة. وإلا فأهل السنة على مر التاريخ ما يأتي منهم إلا الخير لهذه الأمة، والتاريخ كبر دليل على ذلك. على مر التاريخ تأتي للتاريخ تنظر ما تجد، يعني الذين جروا على الأمة الويلات الفتن أهل البدع وعلى رأسهم الخوارج. فهمنا كل هذا لتضيع هذا الأصل العظيم، هذا الأصل. إذا الحالة الثانية تقديم الأصل على القلب. الحالة الثالثة تقديم ما تحتاج إليه عاجلا عما لا تحتاج إليه في الحال. يعني هناك أمور نحتاج إلى هذه، نحتاج إلى الأخرى. لكن هناك أمور نحتاج إليها في ماذا؟ في العادي. والأمور الأخرى إن كان كنا نحتاج إليها فيما نحتاج إليه إيش؟ حالة. إيش أقدم؟ إيش أقدم؟ الشيء الذي أحتاج إليه في العاجل، وأخر الشيء الذي لا أحتاج إليه في الحين. هذه قاعدة عظيمة، وقد بسط هانفيذ التي آتي لكم بكلام العلامة ناصر السعدي رحمه الله في قواعد الحساب، ذكر قاعدة سماها قصر النظر على الحالة الحاضرة. ارجعوا لها قواعد الحساب، سماها قصر النظر على الحالة الراهنة. تنظر شو الذي يحتاج إليه الناس للإصلاح العام، تعطي الآن الإصلاح الفردي، إصلاح العام خاصة، ثم بعد ذلك يعني ينظر إلى إصلاح العين خاصة الفردي. إيش يحتاج إليه الناس؟ ما الذي يحتاج إليه؟ حالة يقدم هو على غيره. ذاك الذي أخرته قد يكون حق في نفسه وتؤخره، كما سأضرب المثال بالجهة، دندن عن الجهة فأنا أتكلم عن الجهة. إذا هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم، سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. سمع ماذا يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال. هذه القاعدة. طيب، يقول: وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النهي، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. هذا معنى الحديث. انظر إلى استنباط، كيف استنبط ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا من فقه رحمه الله. قال على الإسلام: فإن هلك من كان قبلكم، سؤال اختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أرشدهم إلى الذي يحتاجون إليه. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عادلا عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. ويقول السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، غير الكلام الذي قلت لكم، كلام آخر ما أتيت به، كلام آخر له في القواعد الحسان، قال رحمه الله: دل القرآن في عدة آيات، ثم بعد ذلك ذكر هو الآيات التي تدل على ما ذكر. قال: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان. الأمور كثيرة، كثير من الشباب يدندنون بالجهاد، الجهاد حق في نفسه، ما ننكر هذا، الجهاد حق في نفسه، لكن الكلام الآن كثير من الشباب يدندنون على ذلك، هل حققت شروط ذلك؟ من أعظم الشروط التي يجب أن تتوفر هذا اتفاق أهل العلم، شوفوا من الخلاف في ثلاث أمور نادر أن تجد فيها الخلاف، تجد بعض المسائل الفرعية التي ترجع إلى هذه الأمور، لكن الوصول لا ما تجد. من شروط متفق عليها لابد من إذن ولي الأمر. أدخل لي فاجر ولا ماشي فاجر هذا أمر آخر، تشغل نحن كذا. ما زال مسلما يجب أن تطلب الإذن. هذا الأصول. الشباب راح لك ابن دبر الأمر هذا، احكوه. إن كيف تشتغل بأمر أمور غير متحققة لها، غير متحققة، مع أنه في وسعك الشغال بأمر آخر أولى لك وأهم لك، وفي استطاعتك وقدرتك تترك هذا وتستغيث بالآخر. هذا هو العلم، ثقة بدعوة الجهاد مخالف لمنة بالسلف، مخالف لمنة بالسلف. يقول السعيد رحمه الله دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي، هذا هو السر، ابتلي بالاشتغال بما يضره وشرم الأول. قال دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأول. إن هذه القاعدة تأتي معنا المثال وضح الأمر جيدا. إن هذه القاعدة قاعدة إيش؟ اشتغل بما اشتغل إليه في الحال وعند قدرة عالية. وقت الآخر قد يرد البعض، قد يرد البعض هذه القاعدة بماذا؟ القاعدة كما سمعت ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله السعدي في أخره، الشاعر قد يرد بعض القاعدة بأي شيء، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة، ليست قاعدة، هذه قاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أولا القاعدة إيش فيها؟ فيها ربط الحاجة، لا يجوز الأمر مع ماله؟ مع الحاجة. فعلا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا حصلت الحاجة، حاجة مريحة واردة، فلا يجوز لي أن أوخر البيان. هذه من جهة. من جهة أخرى إذا قلت لي قاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أقول لك هناك قاعدة أخرى يذكرها العلماء، يقولون يجوز تأخير الخطاب للحاجة. هذه قاعدة للقاعدة، إيش أطبق؟ هذه قاعدة فقيرة وصريحة. متى أطبق قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومتى أطبق القاعدة الأخرى؟ يجوز تأخير الخطاب. النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا رأى المنكر وأراد أن يغير الكعبة على قواعد إبراهيم، هل غيرها في بادئ الأمر؟ أخر الأمر. إذا التأخير في بعض الأمور جرى من النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يظن بعض أن مجرد التأخير مخالف للحق ولا مخالف للشرع ولا إيش. النبي عليه أخر أمورا لمصالح. إذا ما تطبق القاعدة الأولى ما تطبق القاعدة الثانية. أولا بدنا نعرف إيش الفرق ما بين القاعدتين، وما تطبق القاعدة الأولى وما تطبق القاعدة الثانية. قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة متى؟ إذا كان الأمر فوريا، يعني بعد الحاجة أنه لا بد، الحاجة تختلف، الحاجة قد تكون عامة قد تكون خاصة لبعض الناس لبعض العيال، المهم تظهر الحاجة أنها مريحة ومصلحة راجحة أنه لا بد أن أظهر ذلك الشيء فورا. القضية الفورية القاعدة الأولى تقيد بالفورية بخلاف القاعدة الثانية، قد يكون الأمر محتاج إليه عموما لكن في حالة معينة في عين معين في شخص عند شخص معين لا تظهر لنا الحاجة الفورية. إذا بهذا الضابط الفورية أفرق بين القاعدتين. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفنون ويتكلم عن القاعدتين، يقول رحمه الله اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان من مجمل وعام، إلى أن قال إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين، ذلك على وجهين تأخير البيان، قد يكون تأخير البيان قد يكون تأخير البيان من باريس تأخير الخطاب. إذا قال إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين، الأول أن يتأخر عن وقت الحاجة، حاجة قائمة وتؤخر وقت، أن يتأخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه القلوب لن يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب وذلك في الواجبات الفورية. ذوقي يقاعد. وذلك أولا لم يتمكن المكلف من المعرفة، ربما يعني يتمكن من المعرفة بعد ذلك، كما سيأتي مع الكلام من كلام السحنون رحمه الله، هذا يتمكن الذي بعد ذلك. لكن إذا ظلت أنه لا يتمكن أبدا، دعا الحال إلى ماذا؟ أن أبين في الحال على الفور. إذا قال أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إذا تأخر بين عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب ذلك في الواجبات الفورية لم يجوز. لمن هذا التأخير؟ ثم قال الحالة الثانية، ثاني تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات التي ليست بفورية حتى يكون الخطاب لا ظاهر له، يعني ما يظهر ذكره الآن. إذا شو الضابط؟ وهذا هو القاعدة، لا شك القاعدة أصلا قاعدة لا يجوز تكثير بها أصلا بأسير بين علماء. إذا رجعنا المطولات اللي بخلافا طويلا في هذه القاعدة ليس صحيحة، لكن الصحيح أنها صحيحة، لكن الفرق بينها وبين القاعدة الثانية تحقيق في ذلك ما سمعتم من كلام الشوكاني رحمه الله والتحقيق في المسألة. إذا بهذا البيان من العلامة الشوكاني رحمه الله لا يمكن أن يعترض بالقاعدة، القاعدة في جهة والذي نتكلم عنه في جهة أخرى. من الأمثلة طبيق القاعدة، نفرق في الدعوة، ركزنا على الدعوة الإمامة، ركزنا على أمثلة تخص الدعوة لأن الزمن فتن. نعم مر معنا على أن العبادة في زمن فتن لها فضل عظيم، لها فضل عظيم، لكن هل يعني هذا أن التواتر نجلس ولا يقوم كل واحد بما يجب عليه بشروطه وضوابطه؟ لا. فمع أن الأمر يعني نحن في هذه الفتن لا بد أن ندعو إلى الله، لكن لكي تكون دعوتنا مثمرة نحتاج إلى قواعد. لذلك أذكر بعض الأمثلة في ذلك، نفرق في الدعوة، وهذه قاعدة عامة لكن خاصة زمن فتن، نفرق في الدعوة بين ما يقصد به إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع، الأمر واقع يعني محتاج يخدم إيش نريد الأمر واقع، والدعوة التي يقصد تحذيرهم من أمر يخشى عليهم الوقوع في بأسه. هناك أمر واقعين في الناس، هناك أمر كن خافوا وقعوا فيه، واش كن فاطر إذا كيش بطر الأمر اللي باقي ما وقعش فيه أصلا. نعم أصلا النبي ما غير نحذر عموما من كل شر، لكن الآن عندنا شيء حالة إيش تداخل، عندنا شيء واقع فيه واقع آخر غير واقع، إيش أقدم في الدعوة؟ أمر الواقع. الرسالة التي قرأنا منها في الحصة التي الدعوة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب والسنة وعبر تاريخ الأمة، هذه رسالة قيمة، إذا وجدتموها اقتنى الواحد يعني هذه الرسالة، فالرسالة قيمة. يقول هنا ذكر فصلا، الفصل الثالث سماه المبادرة إلى الدعوة. ثم ماذا؟ الدعوة نوعان، دعوة يقصد بها إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع، ودعوة يقصد بها تحذيرهم من أمر يخشى عليهم الوقوع في بأسه. واضح الآن؟ أما الأول الذي ويش واقع، أما الأول فيتحتم القيام به لأول وقت ممكن، ويلوح إلى هذا الواجب قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فقوله من أقصى المدينة إظهار لعناية هذا الداعي، وشدة رغبته في الإصلاح، حيث لم يثبطه بعد المثابة عن السعي إليه والوفاء بحقه. وقوله يسعى تذكرة لدعاة الإصلاح وإيقاظ لهممهم كي ينفقوا في هذه الغاية وسعهم ويسارعوا إلى النصيحة جهدهم، لأن السعي في لسان العرب بمعنى العجل والمشي بسرعة. وأما النوع الثاني، إذا الأول قال به؟ قال فيتحتم قيامه، يتحتم القيام به لأول وقت الأولية. قال وأما النوع الثاني غير واضح، لكن تخاف أن يقع فيه الناس، يقع فيه يقع الناس في بأس. قال وأما النوع الثاني من الدعوة فإن كان مما ينشأ عن تأخيره حرج التحق بالأمر الواقع، يعني صار إذا كان يعني ينشأ عن تأخيره حرج، صار من الحالة من النوع الأول، ووجبت المبادرة إلى الدعوة حسب الطاقة، وإن كان بينك وبين وقوعه فسحة، قد يقع لكن بينك وبين وقوعه فسحة، وإن كان بينك وبين وقوعه فسحة جاز إرجاؤه، أي تأخيره، إرجاؤه عن زمن الحاجة. وما يقوله بعض أهل العلم من جواز السكوت عن العلم، أقلت لا مش السكوت هاو. وما يقوله بعض أهل العلم من جواز السكوت عن العلم إلى أن يسأل عنه إنما يحمل على هذا النوع الذي لم يدع الحال إلى معرفته في الوقت الحاضر، حكى القاضي في كتاب المدارك. اسمع دباء الفقهاء كيف قال، حكى القاضي عياض في كتاب المدارك أن سحنون وصاحبيه عون بن يوسف وابن رشيد دخلوا على أسد بن الفرات فسألهم عن مسألة، لعله كان خليفة هذا، ها؟ فسألوا عن مسألة فابتدر لجوابه صاحبا سحنون، وسحنون أعلم منهما العالم، سكت يرى أصحاب التلاميذ تكلموا، فابتدر لجوابه صاحبا سحنون وسكت سحنون، فلما خرجوا قال له صاحبا لما لم تتكلم، فقال سحنون ظهر لي أن جوابكم خطأ، وبين له ما ذلك، فقال لما لم تتكلم بهذا عنده، تعلم أن الجواب خطأ ولماذا لا تبين الصواب، فقال لما لم تتكلم بهذا عنده، فقال خشيت أن ندخل عليه ونحن أصدقاء ونخرج ونحن أعداء. إيش يداهل هذا؟ لا من ده؟ اسمع ماذا قال القاضي عياض تعليقا على ما فعله سحنون. قال القاضي عياض وسكت سحنون حين علم أن القضية لا يفوت أمرها. مرة أخرى غنبيه، ها أرقرا دبلنا دبا كهربتوا المسألة، ها بتفهم، ها هما كهربوا المسألة صغي ولا القضية مشي ده بعد غنبيه هذا نقصه، ما ترك ذلك مداهنة الحاشا حشاء رحمه الله. قال قال قاضي عياض وسكت السحنون حين علم أن القضية لا يفوت أمرها، ولو علم ذلك لبادر بما ظهر له، لو علم أن الأمر سيفوت على سبيل الإطلاق لبادر إلى الشهر وإلى الله. هذا فقه الفقهاء وعلم العلماء، واضح؟ هذا مثال. طيب مثال ثاني، مثال ثاني، مثال كذلك، هذا المثال من أعظم المسائل المنهجية. الناس عموما قد يكونوا في حالة قوة، ليس كذلك؟ عندهم شوكة، وقد يكونوا في حالة ضعف واستضعاف. طيب ما اختلف في هذا؟ ما اختلف فيه؟ ولا ينتطح فيه عنا كما قيل في قديم الزمن، ما نختلف يعني لان احنا في اي حال يمكنش احنا غير قلنا في حاله قوه احنا نعيش في المريخ احنا في حاله تدهور في حاله ضعف اذا هناك حاله ضعف وهناك حاله ايش قوه النبي عليه السلام مع الصحابه في الزمن الاول بدايه الدعوه في اي حاله ضعف بعد ذلك اذا تذكر حاله ضعف تذكر حاله ضعف المسلمين مش الاسلام بعض الوقت تقول لك الاسلام ضعيف انت ليه ضعيف ما الاسلام ما ضعيف مش المين ضعف ما الاسلام في ذاته ايش الاسلام ضعيف لانه الاسلام الصح هذا الخطا هذا من الامور العظيمه ان نراعي في دعوتنا حاله الضعف وحاله ايش القوه بمعنى ايش كتحتاج حالات الضعف رجعوا نسالوا قاعدتها اذا باب قاعدتيش نقدموهاش الامر اللي كتحتاج منه وناخذوا الاخر طيب حاله الضعف ايش تحتاج ولازم حاله قوه ايش تحتاج حاله قوه فاهمين دابا ما غنتكلمش انا شوف السلام عليكم اش ما يتهمونا كاع ها قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن الاشراف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين قوتيش مسلم وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون فكان ذلك يعني هذا الأمر الذي حصل صورة أي اسم الصورة هذه صورة ايش قوة طيب القوة فكان ذلك شنو كان ذلك حالة القوة اسمع لها في الإسلام فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى لما تجي حالة القوة أخاف قبل من أيش القوة والصبر لم يغنمني شو القوة شو التقوى أخاف عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر شنو هو أول أمر؟ ضعف ايش معنى الكلام؟ بان لكم حالة الضعف بماذا ينبغي أن نشتغل؟ راه يقول لكم أنتم مبيعين أنتم كاع ما تصنعوا عملاء لغيرهم أن تسير على منهج السلف العبرة أن نسير على منهج السلف ماشي العبرة هو الهيجان العبرة أن تسير على منهج السلف وخا ما بانش ليك أنت ما بانش أنت كيفاش الدين هذا شتو ما فيش العزة أنت اللي بان ليك العزة لو أطعت الله عز وجل حق الطاعة على أهلك واحد اللي كنا ناخذوا عليهم العلم كان كيقول لنا الله يجزي بخير قلنا لو اتقينا الله تعالى يستحيل الله تعالى الطريق تظهر وصدق ليس ذلك على الله بعزيز إذا قال فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين أمرهم بهما في أول الأمر وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية حالة إيش؟ أو أكدها من تيمية حالة إيش؟ الضعف وصارت تلك الآيات تم الآن وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف إيش من آيات؟ آيات صح ولا وايه السيف حركتكم اسمع يا شيخ وصارت تلك الايه في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه ان ينصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت ايه الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي على نصره الله ورسوله بيده او لسانه شي بنتي ميزة حق الآية خلاصة وحق الآية أخرى خلاصة هذه الآية خاصة، لأن البعض من المفسرين قال لك هذه الآية نسخة، هذه النسخ أصلا لا نلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع. ابن تيمية قال لك لا، كيف نسخ؟ فين نسخ؟ هذه راه حالات القوة أخرى حالات. قالوا بهذه الآية، قال فمن كان، هذا هو الشاهد، انتبه الكلام، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة إنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صار المسلول 229 ابن تيمية مرجئي، ايش بني مرجئي ابن تيمية، ابن تيمية مميع أمن السلف. ولذلك كما أشرت إلى ذلك ثلاثا، ما يدلل عليه القضية هي أول الفتكة، أنا أعيدك الجهاد في نفسه موطأ إمام مالك كتاب الجهاد، أنا أختلف فيه شر الأمر. أولا شكون غير يتكلم في هذا الموضوع؟ واش اللي جاي يتكلم؟ ماشي حتى العلماء، خاصة العلماء ما نسمي الكلام. قال ايش قال السلام في منهج السنة في ماذا الكلام يعني جيد؟ قال ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق إلا خواص أهل العلم. حفظها دي يضرب معك طيب حفظها كلام ابن تيمية رحمه الله. لا يتكلم في مثل هذه الدقائق إلا خواص. كنت عالم؟ عالم تكلم. طيب إلا قال لك عالم يرضو تزيد معك الرب، إما تزيد معك الرب ليش أنت مشي عالم؟ خلي عالم خلاص وكي يقولك عالم. البعض شنو فهم؟ وقال لك واش ما نتكلموش في المسائل ديال الجهاد؟ تتكلم كذا على المسائل، راه نجيب لك انا نجيب لك قول العلماء. حالة الفرض الكفائي، حالة الفرض العيني، حالة الذبح، حالة الطلاق، حالة الدعوة، حالة التحصيل. هذا هذا شيء يتكلم فيه طالب علم قوي ماشي مشكل، أو طالب علم متوسط ماشي إشكال. لكن كلامنا شنو قضونا؟ الحالات العينية الوقائع كيف كذا كذا، كيف فرض كذا صفنا. هذا هذا شيء يتكلموا فيه العلماء. الحالات العينية لا يتكلموا فيه إلا خواص أهل العلم. هذه مسألة، مسألة ثانية. الجهاد عنده شروط. الصلاة، أش نجي نصلي؟ شو بالك نأتي ونصلي باش بلا طهر؟ بلا استقبال القبلة؟ يا بنت ها؟ شو بالك؟ الصلاة عندها شروط باش نصلي ولا لا؟ قال العبادات عندها شروط، هذا الجهاد هذا مسكين ما عنده شروط. والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. من شروط المرض معنا إيش؟ إذن ولي الأمر. دابا شوفوا الصورة الآن اللي كتبقى. أنت الآن فهم بارك مثلك تدعو إلى الجهاد. لما تجي أنا تقول لك ماشي وقته، إيش كتفهم من الكلام؟ أنت مو مليء وأنت ما عرفتش شنو وأنت ما عرفتش كي تأول الكلام تأويل إيش؟ أخ وهذا من عدم الإنصاف. أنا اللي كتبقى الجهاد في نفسيش أنا كتبقى. لكن تبع تدعوه تدعوه الآن هذا قصد شروط كثيرة ما تبقى خلينا غير بالشروط الأول. واش متحقق الآن ولا ما تحققش؟ هذاك اللي ما حقوش شغلوا على برادو علاش شغلي؟ أمر مرض به هو. الآن هذا قصد متحقق ما متحققش. شوف دابا اش كيوقع؟ كيجي واحد مجموعة اش كدير؟ تدعو إلى الجهاد. طيب تدعو الشروط ديالو شنو تحقيقها؟ غير متحقق غير متحققة مع الدعوة إليه. فكيجيو الشباب يتحمسون لهذا الأمر. الشاب لما كيتحمس اش كيصير؟ ماذا يفعل بعد ذلك؟ كيبحث على اللي كيتكلم في الجهاد. في من يوقع؟ في الخوارج. فيترتب على ذلك ايش؟ كيولي الجهاد في المسلمين. كيولي التفجير. شنو كيوقع؟ شنو السبب هادشي كامل؟ ما قدمتيش في الدعوة ما تحتاجوا إليه الآن. ما تحتاج اليه بدعة. أدوكي باش تدخل رجال. وأخيرا ذكرك بواحد الحديث. هذاك الشاب اللي جاء للنبي عليه السلام وقال لي ربي تمشي نجاهد، اش قال لي النبي عليه السلام؟ واش عندك والدين؟ حديث البخاري ومسلم. قال لي اش قال لي؟ ففيهما فجأة الله خطر مع هذا النبي عليه السلام. تكلم معه. لأن الغلو قد يصل إلى العبد حتى أنا وين بدو الصحابة. يصل الغلو إلى هذا الحد عياذا بالله. إذا قال لي قضية تأخير، هو إلا هو أو آخره. قضية علم. ماذا يقول العلم؟ فقه شو يقول؟ هكذا واش فهمنا؟ اذا القضيه اش نتقدم واش نتاخر هذا راه علم عظيم كيجي هو يفهمها انت راك ما باغيش هذا الشيء وانت مع من انت وعامل انت مع ماسوني انت غير يقول لك كاع ولا انت ابو ابليس ولا والعجب على حسب ما عجب العهده عليه الله اعلم لك عاودي الله اعلم المهم العهده عليه نحسبه كذلك سوى انه وثيقه يعني يجي واحد قال لي يا ابوي ولي طيب جازي بيتي انا مسامح في الدنيا وبالاخره صافي لكن شوف المطيله واخا علاش كنت انا ابوي ولي حيت كنقول داك الشيء ماشي حق ياك واخا داك الشيء اللي قلت لي هو ماشي حق شكون اللي سول لي حتى ديتو ابني وليت انا كبر لك ابني متباهي حماق كبير ترى ضرب من قبل وليت انا اكثر من ابليس اه وانا ولي انا اللي كنت نسول ابليس انا وباه يقول لك ابليس زرح زرح غير شي حاجه اللي مقبوله لك يا باش كتعطي لهم هيك يا ولدي هيك تكلم اذا الاخوه الكرام قضيه ماشي قضيه الغيره اللي في قلوبنا يعلمها الله وامور صرحنا بها مع امور كما صرحنا كاع معها الامور كما كنبغي نقولها لكن كل حاجه في مقام كل حاجه في كتقال كل حاجه ونعوذ بالله من الفتن حنا راه بغي يدفعونا باش نديرو فتن حنا ماشي الناس ديال الفتن هذا الامر راه من هنا معروف الحق راه حق لكن باش نديرو الفتن والبلابل والقلاقل والتفجيرات هادشي راه ماشي من منهجنا نهائي بل لا من يجي واحد بغي يخرج مني شي حاجه راه ما عنده ما يصور باذن الله هذا منهجي كنقولو فيه علانيه وفي سر وفوق المنابر وفي كل شيء وفي كتاباتي وفي كل شيء بحمد الله تبارك وتعالى هذا ديننا دين الله عز وجل الامور ماشي كنقولوها هكذا باش نضيف فلان ولا علان ولا طائفه هادشي دين الله عز وجل به نسال الله تعالى ان يميتنا على ذلك في دين دين الله تبارك وتعالى اذا شاهد عندنا قضيتش خير شيء على شيء اذا لك في حاله الضعف شنو الجهاد اللي خصك تقدم فيه جهاد النفس ولذلك العلماء قالوا جهاد النفس هو الجهاد الاكبر شنو الضرر ديال الصفوف عاد غتوقف الصفوف الجهاد حنا باقي المراض قلوبنا مريضه حنا باقي عندنا الحقد باقي عندنا البغض باقي عندنا الكبر باقي وباقي وباقي المراض وشنو هذا الضرر اللي حق راه حق في نفسي ما كنتش نتكلم على حاجه كذا اما الامر الامر في حق اللي كان حق راه حق في نفسي خلاص نمشي على هذا الله سمع شي يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في فتاوى المجلد العاشر صفحه 504 505 قال يتكلم في مقال من في مقال واما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفي حق ربه اي النبي عليه الصلاه والسلام ويعفو عن حظ نفسه وفي حظ نفسه ينظر الى القدر فيقول لو قضي شيء لكان وفي حق الله يقول يقوم بالامر فيفعل ما امر الله به ويجاهد ابتلاه ويجاهد في سبيل الله اكمل الجهاد الممكن دور عليها وعقل الله الممكن قال فيفعل ما امر الله به ويجاهد في سبيل الله اكمل الجهاد الممكن فجاهدهم فجاهد شكون اللي فجاهدهم النبي فجاهدوا تيمين فجاهدهم اولا شنو هي الاوليه عافق البداء فجاهدهم اولا بلسانه بالقران جاهدهم به جهاد كبير شنو الصوره هذه فرقان وفقال كيا حلف الضحك الضعاف. قال تجاهدهم أولا بلسانه بالقرآن الذي أنزل عليه كما قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. الهب من على ماذا يعود؟ القرآن بالبيان بالقلم ترجع حلف الضعف. فجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم اسمع قال ابن تيمية ثم لما هاجر إلى المدينة أش نصل ثم بالمدينة قوة. ثم لما هاجر المدينة وأذن شوف هذه اللفتة هذه وخف حالات قوة بقي ما تأذنش ليه اشتقبل الله اسمع الجاهد. ثم لما هاجر المدينة وأذن له في القتال جاهدهم بيده. ابن تيمية فرق ما بين حالتيش ضعف حالتيش القوة. وقال كذلك رحمه الله في فتاوى المجلد 120 صفحة 130 قال والله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله باش بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا إلى يوم القيامة. جمع بينيش البيان والنفس اليد. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا إلى يوم القيامة. لكن الجهاد المكي ضعف بالعلم والبيان والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد. قال تعالى وقطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وصورة الفرقان مكية وإنما جاهدهم باللسان والبيان. انتهى الكلام. كان أوضح من هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله. وانتبهوا واحد اللفتة بقى ابن تيمية قال والجهاد المدني مع المكي. الجهاد المدني هو جهاد باليد بالسيف لكن واش صافي انتهوا من البيان. قال لك مع المكي كيبقى هذاك الجهاد المكي باقي البيان. لكن قال لكن الجهاد المكي في حالة الضعف بالعلم والبيان. طيب هذا كان بالقيم. يقول رحمه الله وسمعنا شيخنا سيد شيخ الإسلام تيمية يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين. هل لك لدوينا بقينا المسلمين تحت الصوف وإحنا بقي مرة أنا ما جبتش من عندي أكلم من ديمي يا سمعش قال وسمعنا شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه أولا. روضة المحبين 478. وقال كذلك ابن القيم في زاد المعاد مجلد 9-5 قال ولما كان جهاد أعداء الله للخارج فرعا على جهاد العبد نفسه. بمعنى جهاد العبد نفسه شو هو؟ في ذات الله كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. كلام كلام ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد. على أي حال بقي شيء قليل يعني فيما يخص يعني هذا الأمر نرجئه إلى الحصة التي تأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلى وأعلى.